الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن أحيانا وإياكم حتى أصبحنا على أبواب هذا الشهر الكريم المبارك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا شهر رمضان: شهر مبارك، ولو لم يكن فيه من البركات إلا أن المؤمن يزداد فيه إيمانا وتقا وصلاحا، ولو لم يكن فيه من الخيرات إلا ما جعل الله فيه من الحسنات وفتح أبواب الخيرات وغلق أبواب الشرور والسيئات لكان ذلك كافيا. كيف والأمر يصعب حصره؟ فإن فضائل هذا الشهر عظيمة وكثيرة، حتى قال بعض العلماء: لم يأتي في فضل شيء من الأعمال مثل ما جاء في فضل شهر رمضان وصومه وقيامه. والأهم من هذا كله: كيف نستطيع أن نوظف هذا الشهر الكريم فيما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا؟ قد ذكر الله تبارك وتعالى بدلالة الإشارات أمورا لو أننا اتخذناها لاستطعنا أن نوظف شهر رمضان أحسن توظيف. شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي ذكره الله في القرآن باسمه، ما عدا ذلك من الشهور لم يذكرها الله تبارك وتعالى بالاسم، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعنى أنزل فيه القرآن أن رمضان ظرف للقرآن، ومعنى أو الفرق بين الظرف والمظروف أن الظرف يحوي المظروف، مثل ما نقول الماء في هذا الكوب، وكأن رمضان شهر للقرآن. ولما نقول رمضان شهر القرآن ليس معناه من جهة تلاوته فحسب، بل ومن جهة ما يوجد وما يقع فيه من تطبيقات أوامره واجتنابات نواهيه. هذا السؤال دائما نسأل عن كيف نستقبل رمضان، كيف نستغل رمضان. أولا قبل كل شيء علينا أن نتأمل في النداء الذي كان من الرحمن للمؤمنين في شهر الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فننظر إلى أحوالنا من أي المؤمنين نحن، لأن الإنسان إذا عرف نفسه استطاع أن يتطور وأن يتقدم وأن يرتقي، وأما إذا لم يعرف نفسه فأنى له أن يعالج ولم يعرف دواءه ولا داءه. لا بد أن تنظر من أي المؤمنين أنت حتى تعرف كيف ترتقي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف أهل الإسلام في سورة فاطر، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا كان العبد يعلم من حال نفسه أنه يريد أن يستغل شهر رمضان بطريقة السابقين إلى الخيرات، فهنا لا بد له من همة عالية ومقاصد نبيلة وأهداف وغايات عظيمة وكد وجد أعظم من كد أهل الدنيا لدنياهم. وإذا كان يريد أن يكون شهر الصوم كسائر الشهور فهذا هو الظالم لنفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذا عرف الإنسان ما وصفه من أهل الإيمان، هل هو ممن ينظر إلى رمضان كنظرته لأي شهور، فهذا لن يتغير. لا بد للإنسان أن يدرك أن رمضان شهر دربة على الإيمان والتقوى، شهر دربة على التزود، شهر دربة على المقدرة على تقوية الإرادة، على تقوية الإيمان، على تقوية العمل. ولهذا قال بعد ذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام فرض علينا، إذا كان فرضا علينا فينبغي علينا أن نستحضر هذه الفرضية، كيف نؤدي هذا الفرض على وجه الكمال. لأنه ليس المقصود من الصوم الجوع والعطش، وهذا جاء مصرحا فيما رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. فليس هذا هو المقصود، المقصود أن نؤدي الفرض وأن نتأمل في أحوالنا. إذا كنا نمتنع عن المباحات من شربة ماء أو لقمة طعام، ونمنع أنفسنا من هذه المباحات في نهار الصوم، فكيف نصل إلى أن نمنع نظراتنا، عبراتنا، سماعاتنا، تفكراتنا، تدبراتنا، مشاعرنا، أن نمنعها من المحرمات؟ هذا هو المقصود الأساس، أن يقوي الإنسان بصيرته حتى يصل إلى مرتبة ودرجة لا يسمع إلا بما يريد الله، ولا يبصر إلا ما يريده الله، ولا يسعى إلا إلى ما يريده الله. حركاته، سكناته، عطاؤه، منعه، حبه، بغضه، كل ذلك لله تبارك وتعالى، ليس فيه لنفسه حظ. هذا هو المقصود الأساس، أن نؤدي هذا الفرض على أكمل وجه. وإذا علمنا أن هذا الفرض مكتوب على من سبقنا كما كتب على الذين من قبلكم، إما أن يكون المراد بكما كتب كما قال بعض المفسرين أي فرضيته، فهو من أركان الإسلام عندنا ومن أركان الإسلام عند من سبقنا، وإن حرفوا وغيروا فيه وزادوا ونقصوا. لكن الكاف المفيد للتشبيه يجعلنا نتفكر ونتأمل، كيف فرض الله الصوم علينا؟ أفرضه علينا على وفق عاداتنا وتقاليدنا، أم جعله الله فرضا علينا كما كتبه على الذين من قبلنا؟ وبالنسبة لنا الذين من قبلنا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هم الأنبياء والمرسلون. وبالنسبة لنا الأنبياء والمرسلون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصوم عليه الصلاة والسلام؟ لا بد أن نستحضر صور صومه عليه الصلاة والسلام، حياته حال صومه عليه الصلاة والسلام. وإذا أردنا أن نعرف أجلى صور صوم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلننظر إلى ثلاثة أحوال. الأولى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. وصل إلى مرحلة من التقى والنقى والصلاح وعفة اللسان أن الصوم يمنعه من رد السيئة بالسيئة، وهذا من الأمور التي ينبغي أن نهيئ أنفسنا لها. الثانية أن نتأمل إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا صام يدخل المسجد ويقول نحفظ صومنا، أي من الغيبة والنميمة. هذه أحوال الصحابة الذين ارتقى بهم العبادات حتى وصلوا إلى مرتبة ودرجة يكاد الناظر إليهم يقولون ما هؤلاء بشرا، ما هؤلاء إلا ملائكة، وذلك لما يرون من حسن أخلاقهم. ما هو مثل أخلاق بعض الصائمين اليوم، إذا صام سب وشتم وضرب وظلم، بل وصل الحال ببعضهم أنه يطلق لأجل أكلة أو شربة في نهار رمضان. يا أخي أي صوم من هذا؟ اتق الله عز وجل في نفسك. الصوم عبادة، والعبادة درجة من الرقي إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان ما يمكن أن يرتقي إلى الله إلا بالعبادات، فإذا كانت هذه العبادة قد أنزلت فليست العيب في العبادة، العيب فيك وفي طريقة تعبدك. راجع نفسك، ينبغي على الإنسان أن ينظر كما كتب على الذين من قبلنا كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يصومون، كيف كانوا يفطرون، كيف كانوا يتسحرون. أما اليوم فمع الأسف الشديد أصبح تجار الدنيا ينافسون تجار الآخرة، فتجار الدنيا يسوقون لدنياهم في رمضان، وكأن رمضان زمن تجارات الدنيا، وأصبحوا ينافسون أهل الصلاح وأهل العلم والعبادة والزهادة في نهار رمضان بإقامة مسابقات وإقامة مشغلات وملهيات وملاعب. وأفظع من ذلك الدعاية لمسلسلات وأفلام حتى يشغل الناس عن المقصد الأسنى من فرضية الصوم. رمضان يجب، لا أقول يندب، يجب أن يكون نهاره مشغولا بالصوم، ليله مشغولا بالذكر وبالتلاوة وبالصلاة أو بالنوم المباح، أما غير ذلك فأنت ما عرفت معنى الصيام. قال الله جل وعلا في صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وقال في صفات المؤمنين والذين لا يشهدون الزور. ثم ينبغي علينا إذا أردنا أن نستغل شهر رمضان أن نهيئ أنفسنا إلى أنها كما قال الله أياما معدودات. هذه الأيام معدودات، فنهيئ أنفسنا مثل المتسابق الذي يريد أن يكون الأول، يهيئ نفسه يقول ماذا يعني 200 متر، ماذا يعني 500 متر، ماذا يعني 1000 متر، ليس بشيء، فيحدث نفسه بأنه ليس بشيء حتى يسهل على نفسه الجري فيكون الأول. والله سبحانه وتعالى يقول أياما معدودات، قللها معدودات فهي لا تتجاوز العقود الثلاثة، عشر فعشر فعشر، لا يمكن أن تتجاوز أحد عشر شهرا. ما كفاك أيها المقصر ولا كفاك أيها الظالم أحد عشر شهرا، ما كفاك ذاك حتى تأتي في شهر الصوم وتضيع صومك وقيامك وليله وليل رمضان ونهار رمضان. ينبغي على الإنسان أن يتقي الله. هي أيام معدودة ستمضي، لأن الأيام هذه من الأحكام الوضعية التي لا مناص عنها، ما هو بيدنا الساعات واللحظات والدقائق والأيام، هي ماضية. شئت أم أبيت، من عمرك أولا ومن شهر رمضان ثانيا بفضائلها ومآثرها وخيراتها وبركاتها هي ستمضي، لكن أنت ماذا غرفت؟ أنت ماذا حصلت؟ أنت ماذا ادخرت؟ أنت ما الذي زاد في رصيدك؟ إذا كان أهل الدنيا في كل شهر يفكرون كيف يزيدون أرصدتهم، فأنت أعظم ما تفكر فيه في هذا الشهر الكريم، تهيئ نفسك كيف تزيد رصيدك الأخروي، كيف؟ لا سيما وأن هذا الشهر العظيم، تعلمون رعاكم الله أن أبواب الجنة مفتحة فيها حتى يأتي من روحها وريحانها على الصائمين، وإن الصائم القائم ليحس بحلاوة في قلبه وبلذة في عبادته وكأنه في روضة من رياض الجنة. وينبغي على الإنسان يتأمل كيف نزيد أرصدتنا في هذا الشهر العظيم. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره، قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، زوجين يعني صنفين، نودي أن يا عبد الله هذا خير، تعال فادخل، فإن كان من أهل الصلاة دخل من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دخل من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دخل من أهل الصيام. كيف نزيد أرصدتنا؟ ننوع عباداتنا في شهر رمضان. فأنت لابد أن تدرك، تضع ما يسمى بالخطة لمستقبلك العظيم الآخرة، ما هو مستقبل بيت تبنيه بعد 20 سنة تموت وتخليه، ما هو مشروع زواج بعدين تفشل فيه، لا، هذا مستقبل لآخرتك، فيها حياتك الأبدية، فيها بقاؤك السرمدي، فيها فلاحك وفوزك. يجب أن تضع خطة كيف تغتنم كل لحظة من لحظات شهر رمضان. أدركت رجلا كبيرا مسنا كان عظيم التلاوة والذكر لا سيما في رمضان، فجاءه رجل كبير مسن مثله، سلم عليه فأوقف القراءة ورد عليه السلام، هذا ليس بالبعيد، قبل 20 سنة، فرد عليه السلام، قال: كيف أنت؟ قال: بخير. وأصبح يحدث، فقال له التالي للقرآن والجالس والآخر واقف، قال: أقصر الوقت فإن عمري قصير، أقصر الكلام فإن عمري قصير. فوالله تعجبت من فطرته، كيف أنه حتى في الكلام مع الناس يحسب اللحظات والدقائق. ينبغي أن الإنسان يفكر، ضع خطة عظيمة، كل يوم صدقة ولو بدينار واحد، كل يوم إطعام ولو صائما واحدا، فقيرا كان أو غنيا، أمر سهل، أمر سهل، وطعام الواحد يكفي الاثنين. وطعام الواحد يكفي الاثنين. كل يوم تجلس بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس تحصل أجور عظيمة في ذكر الله عز وجل والاستغفار. وأمران لا بد لكما ولا غنى لكما عنهما: لا إله إلا الله واستغفر الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأنت بحاجة إليهما، حاجة أعظم من حاجة الطعام والشراب. ثم إن لم تكن نمت في الليل وليس وراءك عمل فنم حتى الضحى، واعلم وأيقن نفسك ودرب نفسك أن شهر رمضان ليس شهر النوم والكسل والخمول. شهر رمضان شهر القوة، شهر الصبر، شهر الجلد، شهر الإرادة. أنت إرادتك قوية، ما تأكل ولا تشرب، وإن كان مدخن لا يدخن، إذن أنت عظيم الإرادة. فعظم إرادتك وقوي إرادتك حتى مع النوم، ستنام في قبرك إن كنت مؤمنا محسنا. فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من مسند أبي البراء بن عازب أن المؤمن إذا كان في القبر يأتيه من قبل قدميه رجل حسن المنظر حسن الثوب، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما أعلمك إلا كنت سريعا في طاعة الله، والسابقون السابقون، ولا أعلمك إلا كنت بطيئا في معصية الله. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال: هذا مقعدك لو لم تعمل. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. فيقال له: نم نم نومة العروس. فينام حتى إذا كان يوم القيامة، إن شاء الله لو بعد 50,000 سنة، إن شاء الله بعد 100,000 سنة، إن شاء الله بعد 1,000,000 سنة، حتى إذا كان يوم القيامة يقوم وكأنه نام بين الظهر والعصر. هذا النوم أمامك يا أخي، ماذا تريد؟ اترك النوم والكسل. بعض الناس عافانا الله وإياكم وغفر الله لنا ولهم يظنون أن الصيام نوم وأن رمضان هو نوم. يا إخوة، هذا شهر عظيم ينبغي علينا أن نغتنم كل لحظاته، ينبغي أن نقلل النوم. تجلس الضحى تقرأ القرآن حتى صلاة الظهر، تحافظ على الصلوات في المساجد، لا يؤذن عليك إلا وأنت في المسجد، تحافظ على النوافل، تحافظ على تلاوة القرآن، وهذا أمر عظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وانظر وضع جدولا لنفسك الآن كم ختمة ستختم. والله لو قالوا لنا أن هناك بدل امتياز لكل موظف يحسن في كذا وكذا عمل، كلنا سنتسابق إلى الدنانير والدراهم والريالات. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتح مجال المسابقة إلى الدرجات بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال حديث حسن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أي عباد الله، القرآن الكريم والصيام. القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: يا ربي منعته النوم في النهار، منعته طعامه وشرابه وشهوته في النهار. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم من الليل. وين اللي ينامون؟ لا بد أن تضع كم ختمة لك. كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل ليلة في رمضان، أما النهار فلا نعلم كم. وجاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله أنهما كانا يختمان القرآن في رمضان 60 مرة. وجاء عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان في رمضان يختم القرآن 40 مرة في كل ليلة ختمة، وفي كل 3 ليال وفي كل 3 ليال ختمة. فما أنت فاعل؟ اي واتسابات، تويترات، تليفونات، حتى في المساجد. فيا سبحان الله، والله إن من أعظم الغبن أن الإنسان ينشغل بهذه الوسائل التي سموها وسائل اتصال، وهي وسائل انقطاع. قطع الناس عن الأقارب وأوصلوهم إلى الأباعد. وما الفائدة من وصلك بالأباعد وانقطاعك عن الأقارب؟ ما الفائدة؟ قطعوك عن الخالق بهذه الوسائل ووصلوك إلى المخلوقين، ما الفائدة؟ قطعوك عن العلوم الشرعية، علم الكتاب والسنة، ووصلوك إلى علوم الشرق والغرب، ما الفائدة؟ لنتفكر، لنتدبر، كم ختمة ستختم؟ نشغل أوقاتنا في نهار رمضان. لابد أن يكون عندك جلسة خاصة تخلو بها مع الله كل يوم، غير الاعتكاف الذي يكون في 10 الأواخر. لابد يكون عندك جلسة دعاء، لا سيما في الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر التحيات قبل السلام بين الأذان والإقامة. ولا تنشغل، ولا تنشغل في شهر رمضان بالذهاب والإياب. فإن كان ولا بد فاجعل ذهابك مع القرآن والذكر، وإيابك مع القرآن والذكر. وينبغي على المسلم في شهر رمضان على وجه الخصوص أن يكون كثير الاستعانة بالله عز وجل. فما من عبد عظم الاستعانة بالله إلا عظمت مطالبه وكثرت عباداته وبارك الله له في أوقاته، فيأتي على أشياء لا يأتي من هو مثله وفي مقامه. وهذا من أسباب أن الله أفرد الاستعانة مع أنها من العبادة. ما قال إياك نعبد فقط، لا، إياك نعبد وإياك نستعين. وجه الإفراد، قال غير واحد من أهل العلم، وجه الإفراد أن الاستعانة لا بد منها في العبادات ولا بد منها في المباحات، وأن الاستعانة كلما عظمت عظمت العبادة. فلا حول ولا قوة إلا بالله أكثر منها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتعوذ بالله من العجز والكسل تدرك المراق العالية والدرجات الكبيرة التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، وما يعمل ابن آدم من عمل إلا ويعرف ما يعمله كما وقدرا من الثواب إلا الصوم. ومصداقه في القرآن، قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم الصابرين الصائمون وفق الكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الصائمين القائمين، أن يبارك لنا فيه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.